بين التقى ومفاتن العصيان قد حار أمري واستطير جناني ومشيت مضطرب المسير محيرا أدعو الزمان وأين منه زماني بين التقى ومفاتن العصيان قد حار أمري واستطير جناني ومشيت مضطرب المسير محيرا أدعو الزمان وأقول يا رب حنانك وأقول يا رب حنانك إن بي كونا غريب الروح في الأكوان وأقول يا رب حنانك إن بي كونا وأقول يا رب حنانك إن بي كونا غريب الروح في الأكوان النفس بالأمس القريب وسجلت النفس بالأمس القريب وسجلت صفحاته الذنب الذي أنساني النفس بالأمس القريب وسجلت صفحاته الذنب الذي أنساني واليوم زرت وجئت بابك نادما أملي وخوفي فيك يلتقيان واليوم زرت وجئت بابك بك نادما أملي وخوفي فيك التقياني. واليوم زرت وجئت بابك نادما أملي وخوفي فيك التقياني. فأصبحت أخشى أن أموت فأصبحت أخشى أن أموت وفي يدي زاد قليل والحياة ثواني. وأخاف أن أحيا فيثقل كاهلي حمل الذنوب فأنطوي بهواني. يا رحمة الرحمن يا رحمة الرحمن فيك مطامعي وهدايتي. ونجاتي.